وشرابك يعني العصير لم يتسنه أي لم يتغير، فكان التين كأنه قطف من ساعته والعصير كأنه عصر من ساعته. قال الكسائي كأنه لم تأتي عليه السنون، وإنما قال لم يتسنه ولم يثنه، مع أنه أخبر عن شيئين ردا للمتغير إلى أقرب اللفظين به وهو الشراب، واكتفى بذكر أحد المذكورين لأنه في معنى الآخر. وانظر إلى حمارك، فنظر فإذا هو عظام بيض، فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض فكساه اللحم والجلد وأحياه وهو ينظر. ولنجعلك آية للناس، معناه ولنجعلك آية أي عبرة ودلالة على البعث بعد الموت، قاله أكثر المفسرين. وقال الضحاك وغيره إنه عاد إلى قريته شابا وأولاده وأولاد أولاده شيوخ وعجائز، وهو أسود الرأس واللحية. قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، فرأى أهل الحجاز والبصرة ننشرها بالراء، معناه نحييها. يقال أنشر الله الميت إنشارا وأنشره نشورا. قال الله تعالى ثم إذا شاء أنشره، وقال في اللازم وإليه النشور. وقرأ الآخرون بالزاي أي نرفعها من الأرض ونركب بعضها على بعض، وإنشاز الشيء رفعه وإزعاجه. قال أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع. واختلفوا في معنى الآية، فقال الأكثرون أراد به عظام حماره ثم نكسوها لحما، ثم كسى العظام لحما فصار حمارا. وقال قوم أراد به عظام هذا الرجل، وذلك أن الله تعالى لم يمت حماره بل أماته، فأحيى الله عينيه ورأسه وسائر جسده ميت. ثم قال انظر إلى حمارك، فنظر فرأى حماره قائما واقفا كهيئته يوم ربطه حيا لم يطعم ولم يشرب مئة عام، ونظر إلى الرمة في عنقه جديدة لم تتغير. وتقدير الآية وانظر إلى حمارك وانظر إلى عظامك كيف ننشزها، فلما تبين له ذلك عيانا قال أعلم. قرأ حمزة والكسائي مجزوما موصولا على الأمر على معنى قال الله تعالى له اعلم، وقرأ الآخرون أعلم بقطع الألف ورفع الميم على الخبر عن عزير أنه قال لما رأى ذلك أعلم أن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى لأعاين، فأزداد يقينا، فعاتبه الله تعالى قال أولم تؤمن، قال بلى يا ربي علمت وآمنت، ولكن ليطمئن قلبي أي ليسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة، أراد أن يطير له علم اليقين عين اليقين، لأن الخبر ليس كالمعاينة. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قرأ أبو جعفر وحمزة فصرهن إليك بكسر الصاد أي قطعهن ومزقهن، يقال صار يصير صيرا إذا قطع، وانصار الشيء صيارا إذا انقطع. وقرأ الآخرون فصرهن بضم الصاد ومعناه أملهن إليك ووجههن، وقال عطاء معناه اجمعهن واضممهن إليك، وقال أبو عبيدة فصرهن معناه قطعهن أيضا، والصور القطع. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا أراد بعض الجبال. قال المفسرون أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويقطعها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها بعضها ببعض، ففعل. ثم أمره أن يجعل أجزاءها على الجبال، ثم دعاهن فقال تعالينا بإذن الله، فذلك قوله تعالى ثم ادعهن يأتينك سعيا،